إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها الأحبة الكرام، جاء عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا إن قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العقيدة الصحيحة، العقيدة التي ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم، عقيدة يغرسها النبي عليه الصلاة والسلام في عقل ابن عباس وهو غلام صغير، والأمة في ذلك تبع له. ويقول في أول هذه الوصية وهذه الموعظة وهذا التوجيه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وما معنى احفظ الله؟ أي احفظ أوامر الله عز وجل، احفظ شرع الله سبحانه وتعالى، قم بما أوجب الله عز وجل عليك في باب الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين، صلة الأرحام، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في كل أمور الدين، في كل أمور الشرع. احفظ الله أي قم بما أوجب الله عز وجل عليك، فأتمر بأوامره واجتنب نواهيه وقف عند حدوده. احفظ الله أي أطع أوامر الله سبحانه وتعالى، فلا يفتقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. احفظ الله أي قم بما أمر الله عز وجل حق القيام. احفظ الله أي احفظ شرعه، قف عند حدوده، امتثل لأوامره. كم من أمور في الشرع قد ضيعت في حياة كثير من الرجال والنساء، كم من نواهي قد صارت عند كثير من الرجال وعند كثير من النساء لا عمل بها ولا عمل بمقتضاها، وربما يرتكب الإنسان النواهي ليلا ونهارا ولا يبالي. أين حفظك يا عبد الله؟ وأين حفظك يا أمة الله لأوامر الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟ احفظ الله يحفظك. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعظم الثمار التي يجريها المسلم والمسلمة إذا حفظ الله في شرعه في دينه في المعاملات في العبادات في الأخلاق أن الله يحفظك. إذن عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله أن تجعلي الجملة الأولى من هذه الفقرة نصب عينيك بأن تجعليها مشروع حياة تطبقينها في حياتك وتجسدينها في جميع أحوالك. احفظ الله، احفظ الله عز وجل في الصلاة، فلا تتهاوني بها ولا تؤخريها عن وقتها ولا تتساهلي بأركانها ولا بشروطها ولا بواجباتها. احفظ الله في صيامك فلا تتساهلي بالصيام ولا تتساهلي بالقضاء. احفظ الله في زوجك فلا يراك الله وأنت محادة ومشاقة لزوجك وعاصية الله. احفظ الله في والديك فبري بهما واتق الله فيهما. احفظ الله في أولادك لا تضيعيهم فإنك مسؤولة عن رعيتك. وهكذا تحفظ الله في كل أوامر الشرع، ما من أمر إلا وتعتمرين به وما من نهي إلا وتجتنبينه. يا أمة الله احفظ الله عز وجل في هذه الدنيا بإقامة شرعه والوقوف عند حدوده. يحفظك الله في دنياك ويحفظك في قبرك ويحفظك يوم حشرك. احفظ الله عز وجل يحفظك. إن كثيرا من الناس عندما يسمع هذا الحديث يظن أن حفظ الله للعبد إنما يقتصر على حفظ المال أو على حفظ الصحة أو دوام العافية. لا والله، بل حفظ الله عز وجل للعبد له مظاهر عديدة. فما حفظ المال وحفظ الصحة وحفظ العافية للعبد إلا مظهر من المظاهر العديدة التي يحفظ الله عز وجل بها عبده. فإن حفظ الله عز وجل للعبد عظيم ولا غنى للعبد عنه، لا غنى لأي إنسان، رجلا كان أو امرأة، فقيرا كان أو غنيا، رفيعا كان أو وضيعا، عن حفظ الله له. فما معنى أن يحفظك الله؟ إن من مظاهر حفظ الله لعبده أن يحفظ الله عز وجل له جوارحه، فلا تصدر منه إلا الطاعات والقربات، بل ويجتنب المعاصي والسيئات. وهذا والله من أعظم مظاهر الحفظ. إن هذا الحفظ يا أمة الله أعظم من أن يحفظ الله لك المال أو الولد أو الزوج أو البيت أو الصحة. والله إن حفظ الله لجوارحك عن الحرام وعن المنكرات أعظم من حفظ الدنيا. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأمل يا أمة الله إلى هذا الحديث العظيم وإلى هذه الآثار المحبوبة للنفس: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي أن العبد لا يزال في تقرب، لا يزال استمرار في فعل القربات من النوافل بعد الواجبات، سواء في باب الصلاة أو في باب الصيام أو في باب الصدقة أو في باب الأخلاق أو في باب الحقوق أو في أي باب قد قامت بما أوجب الله عليها، وتنافس وتسارع وتداوم وتستمر في باب النوافل حتى تصل إلى منصب عظيم أن يحبها الله. قال: فإذا أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن استمري وداومي وشاركي واعملي بالنوافل حتى تصلي إلى أن الله يحبك. ما الأثر المترتب لو أحبك الله؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. تأملي إذا وصلت إلى هذا المستوى أن تصيري موفقة مسددة من رب العالمين، فلا تسمعين إلا الخير، لا تسمعين إلا المحاضرات والقرآن والمواعظ والعلم والدروس، ما ترتاح نفسك إلا بهذا السماع الطيب. لا ترتاح نفسك بسماع الأغاني ولا بسماع الغيبة ولا بالنميمة ولا بالزور ولا بالبهتان ولا بالسخرية ولا بالاستهتار، وإنما تفرحين بسماع الخير. هذا من توفيق الله لك بسمعك، وهكذا يوفقك الله في بصرك. فلا تنظرين إلا إلى ما أحل الله، تنظرين إلى آيات الله الكونية، تنظرين في آيات الله القرآنية، تنظرين إلى ما أحل الله وأباح، لا تنظرين إلى ما حرم الله. هذا بتوفيق الله لك لأنه أحبك، وهكذا يوفقك الله في بطشك. فلا تبطشين بيديك إلا فيما يرضي الله عز وجل، ولا تسعين إلا إلى مرضاته سبحانه. إن هذا لهو أعظم مظهر من مظاهر حفظ الله للعبد. إذن احفظ الله يحفظك، يدخل فيها من باب أولى حفظ الله للعبد في جوارحه. فلا تتحرك إلا في مرضاته. وفوق هذا وذاك، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، أي تصيرين مستجابة الدعوة. فما تسألين الله من خير إلا وأعطيك، وما تستعيذين من شر إلا ويجنبك الله سبحانه وتعالى ذلكم الشر. فهذا من أعظم حفظ الله لعبده في الدنيا، وهكذا أيضا من مظاهر حفظ الله للعبد إذا حفظ أوامر الله وشرع الله عز وجل، أن يحفظ الله عز وجل له ماله وولده في حياته وبعد مماته. أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يمشي بفلاه أي بصحراء، إذ سمع صوتا في السحابة يقول: اسق حديقة فلان. قال: فنزل الماء في حديقة، فجاء فوجد الرجل يعمل بمسحاته في حديقته، فقال: يا فلان ما اسمك؟ قال: فلان ابن فلان، ولماذا تسألني عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا في السحابة يقول: اسق حديقة فلان، فماذا تعمل في مزرعتك أو في حديقتك؟ قال: أعمد إلى ما يخرج من بستاني، فأقسم ثلاثة ثلاث، ثلث أكل أنا وعيالي، وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين، وثلث أعيده في المزرعة. انظروا لما حفظ الله، حفظه الله وخصه الله بهذا الرزق من بين سائر البساتين ومن بين سائر الحدائق. انظر يا أمت الله كيف حفظ الله المال، حفظ الله الحديقة وخصه الله بالرزق، لأنه كان يحفظ الله عز وجل في هذا المال. وهكذا أيضا في قصة الرجلين الغلامين اللذين تركهما أبوهما وترك لهما كنز تحت الجدار. قال الخضر: وأما الجدار، قال الله عز وجل حكى عن الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال أهل التفسير: حفظ الله الغلام، حفظ الله الكنز للغلامين بحفظ أبيهما. انظري حتى بعد موتك يحفظ الله ذريتك، ويحفظ الله ولدك، ويحفظ الله عز وجل أولادك ببركة حفظك لله، ببركة حفظك لله في الدنيا. فيوم أن تحفظ الله يحفظك، ومن مظاهر ذلك أن يحفظ الله لك المال، ويحفظ لك الزوج، ويحفظ لك البيت، ويحفظ لك الأولاد، بل حتى بعد موتك. وهذا من مظاهر حفظ الله للعبد. وهكذا أيضا جاء في كتب السير والتواريخ أن المبرد أو أن شيخ المبرد أبو عثمان المازني، وكان من علماء اللغة، جاءه رجل نصراني ذمي يريد أن يتعلم على يدي كتاب سيبويه في النحو على أن يعطيه 100 دينار، فرفض هذا الإمام. فقال له تلميذه المبرد: لماذا يا إمام وأنت محتاج، وما يضيرك في أن تعلمه كتاب النحو؟ قال: إن في كتاب سيبويه أكثر من 100 أو 300 آية، وما كنت ليمكن هذا النصراني من كتاب فيه آيات الله عز وجل، ترك أن يعلم النصراني هذا الكتاب تنزيها لكلام الله عز وجل عن أن تنالوا يد هذا الكافر. دارت الأيام، وإذا بالخليفة في ذلك الزمان، وإذا بإحدى جواريه تغني في المجلس: أظلوم إن مصابكم رجلا ألقى التحية، أظلوم إن مصابكم رجلا ألقى السلام تحية ظلم. فقالوا: قولي أظلوم إن مصابكم رجل، لأن رجل خبر إن. قالت: لا، بل هكذا أقرأني شيخي المازني، فقال الخليفة علي بالمازني، فجاء بالمازني من بلده فسأله الخليفة وتكلم معه ثم سأله عن هذا البيت: أظلوم إن مصابكم رجلا أو رجل؟ قال: رجلا. فقال: لماذا؟ قال: لأن مصابكم مصدر ينصب مفعول، فرجلا منصب مفعول لمصابكم، مصابكم، والخبر متأخر في آخر البيت ظلم. فأجازه الخليفة بألف دينار، ترك 100 دينار فعوضه الله 1000 دينار. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لما حفظ كتاب الله حفظ الله عز وجل له الرزق الوفير. احفظ الله يحفظك. وهكذا من مظاهر حفظ الله لعبده أن يحفظه الله من المآزق ومن المصائب ومن المهالك ومن النكبات، مهما عظمت ومهما كبرت فإن الله يحفظه ويجعل له فرجا ومخرجا. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما تلقى ثلاثة رجل من بني إسرائيل حتى أتاه وهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم فم الغار. تعرفون الحديث كيف أن الله حفظ هؤلاء الثلاثة وأخرجهم من جبل مغلق وأنقذهم من موت محقق لما حفظوا أوامر الله. الأول كان بارا بوالديه، ومن بره بوالديه عاد في ليلة من الليالي يريد أن يشربهم اللبن كعادته، وجدهما نائمين كره أن يوقظهما. انظر إلى قمة التلطف والتعامل الحسن مع الوالدين. انتظر حتى استيقظا من ذات أنفسهما الفجر وشربا، ثم شرب هو وأولاده. والثاني كان عفيفا عن الزنا بعد قدرته عليه، كان يحب ابنة عمه، حاول معها وكانت عفيفة شريفة، ولما ألمت بها حاجة جاءته ووافقت على أن يفعل بها، فلما جلس معها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت الذهب الذي لها، 120 دينار ذهبي تركه لها، ولم يفعل الفاحش خوفا من الله. والثالث كان أمينا على في أداء الأمانة، كان وفيا في أداء الأمانة، كان عنده عامل لم يأخذ أجرته، جاء بعد مدة بعد أن استثمر هذا الرجل هذه الأجرة وصارت وادي من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فأعطاه الأجرة بما استثمر منها. انظروا إلى هؤلاء الثلاثة لما حفظوا أوامر الله في الرخاء أنقذهم الله في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهكذا يا أمة الله، ما من مأزق، ما من مصيبة، ما من هلكة، ما من نكبة إلا ويأتيك الفرج يوم أن تحفظي أوامر الله ويوم أن تحفظي شرع الله سبحانه وتعالى. جريج العابد كان يعبد الله في صومعته، مرت عليه أمه تناديه: يا جريج. فقال في نفسه: اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. جاءت المرة الثانية تناديه فلم يجبها. في المرة الثالثة دعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فاجتمع بنو إسرائيل وقالوا: من يغوي هذا العابد؟ فجاءوا إلى غانية وأعطوها الأموال إذا هي أفسدت هذا الرجل، فجاءت إليه وتعرضت له فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راعي غنم ثم حملت وولدت، وجاءت إليهم وقالت: هذا الولد من جريج. فجاءوا إلى جريج وضربوه وجعلوا يسحبونه على وجهه ويهدمون صومعته. فقال: ما الخبر؟ قالوا: زنيت بامرأة وهذا الولد منك. قال: أتوني بالولد. ثم صلى ركعتين ثم طعن في خاصرة الغلام وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال: فلان ابن فلان الراعي. فاعتذروا إليه وجعلوا يقبلونه وقالوا: نبني بصومعتك من ذهب. قال: بل أعيدها كما كانت من طين. انظروا يا عباد الله، انظروا إلى هذا الحفظ، كيف حفظ الله هذا العابد وإن كان حصل له ما حصل من الضرب ومن الإهانة بسبب دعوة أمه، لكن حفظ الله سمعته من أن تشوه، وأحدث الله على يدي هذا الكرامة بأن أنطق الغلام، لأن الرجل كان يحفظ الله بشرعه وأوامره. احفظ الله يحفظك حتى سمعتك يحفظها الله من أن تشوه من أن تدنس، لأن الله على كل شيء قدير. لو الأمة اجتمعوا على أن يشوهوا سمعتك أو على أن يصيبونك بشيء أن يصيبك بشيء لن يفعلوا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما أجمل أن تحفظي شرع الله وأوامر الله، يحفظك الله عز وجل في دينك وفي دنياك. وهكذا أيضا من مظاهر حفظ الله لعبده أن يحفظ الله له رصيد الحسنات في حال عجزه، في حال عجزه. فإن الإنسان قد تأتي عليه الأمراض، وقد تأتي عليه الأسفار، وقد تأتي عليه الأشغال، فمن حفظ الله لعبده أن يحفظ الله له رصيده في حال عجزه كما كان في حال قدرته. جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. تأمل يا أمة الله إلى هذه الكرامة وإلى هذا الحفظ وإلى هذا الأجر العظيم. إذا مرضت أو سافرت أو شغلت أو عجزت عن أعمال البر وأعمال الإحسان التي كنت تداومين عليها من صلاة ضحى ومن قيام ليل ومن صيام النهار ومن تعليم ومن حضور دروس أو حضور محاضرات أو بر والدي أو صلة رحم، كل هذه الأعمال التي حفظت الله بتطبيقها والمسارعة إليها، إذا عجزت عنها يوما من الدهر بل أيام بل وشهور وسنون وأعوام، لو عجزت عنها فإنها مكتوبة لك في حال عجزك كما كانت مكتوبة في حال قدرتك. ما أعظم كرم الله وما أعظم حفظ الله للعبد. هذا من مظاهر حفظ الله لعبده، أن يحفظ الله لك أعمالك التي عجزت عنها لعذر أو لآخر بأن تسجل لك كما لو أنك قمت بها. هذا من مظاهر حفظ الله عز وجل لعبده. وهكذا أيضا من مظاهر حفظ الله لعبده أن يحفظه في قبره، أن يحفظه في قبره. جاء من حديث البراء عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الطويل: فإن كان مؤمنا جاءه رجل على أحسن صورة وأحسن منظر وأطيب ريحة فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. لما حفظت الله في الدنيا حفظ الله لك أعمالك في القبر، وجاءت في صورتي على أحسن صورة وأحسن منظر وأطيب ريحة، لتكون أنسا لك في قبرك ونورا لك في ظلمتك. ما أعظم حفظ الله للعبد في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا أيضا من مظاهر حفظ الله للعبد أن يحفظ الله عز وجل له آخرة، أن يحفظ الله عز وجل من أهوال يوم القيامة. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلب معلق بالمساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه تفرق عليه إلى آخر الحديث. هذا الحديث يبين أن هؤلاء الأصناف السبعة جعل الله وإياكم منهم. هؤلاء لما حفظ الله حفظهم الله. الناس في واد وهم في واد آخر، الناس في فزع وفي هلع وفي شدة وفي كرب وفي حر، وهؤلاء كما قال الله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فما أجمل يا أمة الله أن يحفظك الله في دنياك وفي أخراك في أمر الدين وفي أمر الدنيا. ما أجمل أن يتعرض الإنسان لهذه الكرامات وهذه البشارات وهذه المكارم العظيمة. احفظ الله يحفظك، اجعلي هذه العبارة مشروع حياتك، لا تعجزي عنها ولا تكسلي عن تجسيدها في حياتك، بل اجعليها دائما في كل أحوالك. في كل أحوالك في ليلك ونهارك. احفظ الله سيحفظك الله، يحفظ الله عز وجل لك المال والزوج والبيت والأولاد، ويحفظ لك الدين، يحفظ لك الأخلاق، يحفظك في قبرك ويوم حشرك إلى أن تصلي إلى جنات النعيم. أسأل الله بمني وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يعصمني وإياكم من كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع، وإلى هنا وصلى بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.